بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. سنتكلم عن القومية العربية، وكما تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية: سنعرف بالقومية العربية، ثم نشأة وظهور القومية العربية، وأبرز الجمعيات القومية منذ أن بدأت. هناك جمعيات سرية وعلنية سنتكلم عنها على عجالة، ثم عقائد القومية العربية وأماكن الانتشار. نبدأ بالتعريف. القومية العربية هي حركة سياسية فكرية، حركة سياسية فكرية متعصبة متشددة تدعو إلى تمجيد العرب وإلى تعظيم العرب، التعصب في تمجيد العرب وفي تعظيم العرب، وتدعو كذلك إلى إقامة دولة موحدة مشتركة. هذه الدولة موحدة ومشتركة على أساس هل الدين؟ لا، على أساس رابطة الدم واللغة والتاريخ، وإحلال الدم واللغة والتاريخ، إحلال هذه الروابط محل رابطة الدين العظيمة. طبعا القومية العربية هي صدى وانعكاس للفكر القومي الأوروبي الذي سبق أن ظهر في أوروبا قبل عدة قرون. هذا بالنسبة لتعريف القومية العربية. أما إذا تكلمنا عن النشأة وعن الظهور، يعني نشأة القومية وظهور القومية العربية، فكانت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن 19 وفي بدايات القرن 20، وكانت هذه متمثلة في حركات سرية، أو ممكن نقول حركة سرية تألفت من عدة جمعيات وخلايا سرية في عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا، ثم انتقلوا وتطوروا إلى حركة علنية. حركة كانت حركة سرية، ثم انتقلوا إلى حركة علنية كانت تتمثل في بعض الجمعيات الأدبية. طبعا دخلوا على بأسلوب الأدب وأسلوب الشعر، فبدأت تخرج جمعيات أدبية تنادي بالقومية العربية، وكانت تتخذ من بعض العواصم ومن بعض المدن العربية مقر لها مثل دمشق وبيروت. ثم بعد ذلك تطور هذا الفكر إلى حركات سياسية واضحة المعالم، وكان هذا بداية يعني ظهور الحركات السياسية في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في عام 1912 للميلاد. هذا باختصار النشأة والظهور للقومية العربية. أما أبرز الجمعيات التي نشأت ذات الطابع القومي العروبي أو التي كانت تنادي بالقومية العربية، أول هذه الجمعيات ورتبها على التاريخ الزمني ما يعرف بالجمعية السورية، والتي أسسها نصارى. طبعا غالب من يؤسس هذه الجمعيات ومن ينادي بفكرة القومية العربية ما هم إلا أقليات وشرذمات من النصارى واليهود، لكن غالبا هم من نصارى العرب ليفتتوا اللحمة الدينية الإسلامية بين العرب. فأول هذه الجمعيات هي ما تعرف بالجمعية السورية، التي طبعا أسسها نصارى، ومنهم الرجل المعروف بطرس البستاني وناصيف اليازجي، وهذه كانت عام 1847 للميلاد، وكانت في العاصمة دمشق. ثم جاءت الجمعية السورية في بيروت وأسسها كذلك نصارى، منهم سليم البستاني ومنيف خوري، وهذا كان عام 1868 للميلاد. ثم جاءت الجمعية العربية السرية التي ظهرت في عام 1875، وكان لها فروع في دمشق وفي طرابلس وفي صيدا في لبنان. ثم جاءت جمعية ما تعرف بجمعية حقوق الملة العربية. شوف، جعلوا العروبة ملة مثل الدين أو أعظم، هم يرون أن العروبة أعظم من الدين. فجاءت هذه الجمعية وهي جمعية حقوق الملة العربية التي ظهرت في عام 1881 للميلاد، وكان لها فروع كثيرة، وكانوا خليط بين المسلمين والنصارى. ثم جاءت جمعية رابطة الوطن العربي التي أسسها نجيب عزوري عام 1904 للميلاد، وكانت في العاصمة الفرنسية باريس، وألف الكتاب الذي كان ينادي بالقومية العربية، وهو ما يعرف بكتاب يقظة العرب. ثم جاء جمعية الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله عام 1905 كذلك في باريس. وفي هذه السنة نشر أول كتاب، طبعا أول كتاب اشتهر مع كتاب يقظة العرب، وهو الكتاب الذي يعرف بالحركة الوطنية العربية. ثم جاءت الجمعية القحطانية، الجمعية القحطانية التي ظهرت في عام 1909، وهذه كانت في البداية أمرها جمعية سرية، ومن مؤسسيها رجل اسمه خليل حمادة المصري. ثم جاءت جمعية العربية الفتاة، جمعية تسمى أو تعرف بالعربية الفتاة، وهذه أسسها في باريس بعض الطلاب العرب، والذي كان منهم محمد البعلبكي، هذا كان عام 1911 للميلاد. ثم جاءت الكتلة النيابية العربية التي ظهرت في عام 1911 للميلاد. ثم جاء حزب اللامركزية، ثم الجمعيات الإصلاحية التي ظهرت في الموصل وانتشرت في بيروت وفي دمشق وحلب وبغداد والبصرة. ثم يعني بدأت تخرج المؤتمرات التي كان يعني منها أو من أشهرها ما يعرف بالمؤتمر العربي في باريس، والذي أسسه بعض الطلاب العرب، وهذا كان في عام 1912 للميلاد. ثم خرج حزب ما يعرف بحزب العهد، وهذا كان حزب سري أنشأه بعض الضباط العرب في الجيش العثماني. بعض الضباط العرب كانوا في الجيش العثماني أسسوا هذا الحزب، وهو حزب العهد، أي كأنهم يتعاهدون على إحياء القومية العربية، وهذا كان عام كان يعني تقريبا في عام 1912 للميلاد. ثم جاءت جمعية العلم الأخضر التي تأسست عام 1913 للميلاد، وكان من مؤسسيها رجل اسمه فائق شاكر. طبعا ظلت هذه تقريبا 15 جمعية انتشرت وكان لها أتباع، هذه بداية الجمعيات وبداية الانتشار لنشر الفكرة القومية العربية. لكن ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة، وبالتحديد في النصارى، لأن النصارى كانوا أقلية في داخل الوطن العربي الكبير، فكانوا يشعرون بالخوف وبعقدة النقص، فأرادوا أن يفتتوا هذا التجمع العربي الإسلامي بإنشاء ما يعرف بالقومية العربية. فظلت هذه القومية العربية محصورة في الأقليات الدينية غير المسلمة، وبالذات النصارى، وفي عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بهذه الفكرة لبعدهم عن دين الله، بعدهم عن الدين الإسلامي والتمسك بالإسلام. ولم تصبح يعني هذه الفكرة تيارا شعبيا عاما إلا حينما تبنى هذه الفكرة، وهي القومية العربية، الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، حيث أنه سخر أجهزة إعلامه وقدرات دولته لخدمة هذه القومية العربية، ودفع فيها ما دفع، وتكلم فيها الإعلام، وتكلم فيها يعني أبواق الإعلام، ولكنها الآن تعيش فترة انحسار ولله الحمد، أو نقول على أقل التقدير في جمود في هذه الفكرة. والقومية العربية أحبتي في الله، بعض المتخصصين يرون أنها ردت فعل لما يعرف بالقومية الطورانية التركية. إيش القومية الطورانية التركية؟ هي حركة سياسية قومية ظهرت بين الأتراك العثمانيين في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت هذه الحركة القومية الطورانية التركية تهدف إلى توحيد أبناء العرق التركي الذين ينتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة، والذين كانوا دائما يدندنون ويدعو إلى القومية الطورانية التركية. فالقومية العربية هي خرجت ردة فعل من هذه القومية الأخرى التي كانت تعرف بالقومية الطورانية التركية المتشددة. والعجيب أن الذين كانوا ينادون بالقومية الطورانية التركية كانوا جميعهم من اليهود، حتى أن أحد المؤرخين الأمريكان، وهذا اسمه واتسون، هذا مؤرخ أمريكي اسمه واتسون، كان يقول باللفظ، يقول إنه لا يوجد أحد في حركة الاتحاد والترقي من أصل تركي حقيقي، وإنما هم من اليهود، والذين يدعون إلى القومية العربية ليس فيهم مسلم، وأكثرهم أيضا من أصول أعجمية نصرانية. طبعا هذه في بداية الأمر، حتى دخل بعض أبناء المسلمين وتأثر بهذه الفكرة وهذه العقيدة الفاسدة. ننتقل الآن إلى عقائد القومية العربية وأهم أفكارها. طبعا القومية العربية دائما تعلي وتعظم من رابطة القربة، القرابة والنسب والدم على حساب الدين، والوطنية قريبة منها إن لم تكن مثلها. فالقومية العربية دائما ترفع من شأن وتقدم من رابطة القربة، القرابة والنسب والدم على حساب رابطة الدين. يعني يأتيك مثلا مسلم عربي على العين والرأس، يأتيك يهودي عربي على العين والرأس، يأتيك نصراني عربي على العين والرأس، كلهم متفقون في هذه القومية النتنة. لكن يأتيك مسلم عربي ومسلم هندي، لا، هذا ما ينفع، هو ليس قريب مني، وهذا مردود في شريعة الله عز وجل. فالشاهد أن القومية العربية دائما تعلي وترفع من من من من من شأن رابطة القربة والنسب والدم على حساب رابطة الدين. وإن كان بعض كتاب القومية على استحياء يسكتون أحيانا عن الدين، بعضهم يسكت عن الدين لا يتكلم عن الدين، وبعض منهم، البعض الآخر منهم، يصر على إبعاد الدين إبعادا تاما عن كل الروابط التي تقوم عليها الأمة، ويقولون أن الأمة لا تجتمع إلا على العروبة وعلى النسب وعلى الدم، طبعا بحجة أنه هذا يمزق العرب والإسلام، يعني في نظرهم أن الإسلام يمزق العرب، والذي يوحد العرب ولا يمزقهم ولا يشتتهم هي ما ينادون به، وهي القومية العربية. والله عز وجل قد رد على هؤلاء، أقول الزنادقة، لأن الذي لا يقبل المسلم الأعجمي غير العربي ويقبل بالنصراني العربي واليهودي العربي، أقول هي زندقة، وهي ردة عن دين الله عز وجل. الله عز وجل رد على هذه الزندقة وعلى هذا الكفر بقوله تعالى والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فذكر الولاية في الإيمان، ما قال العرب مع بعض والعجم مع بعض، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن القومية العربية يعني تقوم على إبعاد الدين الإسلامي، ولذلك هنا جاءت الردة وهنا جاء الكفر يعني الخطير، وهو أن القومية العربية دائما تحاول أن تبعد الإسلام، لا تجعله في المقدمة، دائما تبعد الدين الإسلامي عن معترك الحياة العربية. يعني العراق العربي دائما يقدم على أنه عربي، يبعدون الإسلام، لا يتدخل الإسلام في هذا الأمر، فيبعدونه في الحياة العربية وفي الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية والتربوية والتشريعية كذلك. ولهذا كما قال بعض أهل العلم، القومية العربية تعد ردة إلى الجاهلية الأولى، وضرب من ضروب الغزو الفكري الذي بدأ يعني في ذلك الوقت يضرب العالم الإسلامي، لأنها يعني في حقيقتها هي إبعاد للدين الإسلامي وللحمة الإيمانية الأخوية التي كان يدعو إليها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، وقال الناس بنو آدم، وأحاديث كثيرة صحيحة تثبت أن الأخوة هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب أو العرق أو اللغة، إنما هي أخوة الإيمان، وهذه التي تكون أقوى بأمر الله عز وجل. كذلك ترى القومية العربية أن العرب أمة واحدة، دائما ينادون أن العرب هم أمة واحدة، وأنها لابد هذه الأمة أن تعيش على أرض واحدة في وطن عربي واحد وفي دولة واحدة تمتد من الخليج إلى المحيط، ويرون يرون أن هذه الحدود الموجودة في هذا الوطن العربي هو أمر طارئ لا بد أن يزال حتى تصبح دولة عربية واحدة، وهذا طبعا لن يحلموا به بإذن الله تعالى، لأن الإسلام وأهله باقون، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله. كذلك تدعو القومية العربية إلى تحرير، ينادون بتحرير الإنسان العربي من الخرافات والغيبيات. طبعا إيش معنى الخرافات والغيبيات؟ يعني الدين، الغيب لا يأتي إلا عن طريق الدين، لا يأتي إلا عن طريق الوحي، فهم ينادون بتحرير هذا الإنسان العربي من هذه الخرافات وهذه الغيبيات، وشعارهم دائما يقول الدين لله والوطن للجميع، دائما يدندنون الدين لله والوطن للجميع، وحتى الوطنيون يقولون هذه المقولة. كما أن القومية العربية دائما تنادي بأن الأديان والأقليات والتقاليد الموروثة ما هي إلا عبارة عن عقبات ينبغي أن نتخلص منها على حد قولهم من أجل بناء مستقبل الأمة العربية المشترك. ويقول بعض قادة القومية العربية، يقولون الغلاة، طبعا غلاة القومية العربية، يقولون نحن عرب قبل عيسى وقبل موسى وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام، ويقررون أن الوحدة العربية هي الحقيقة، أما الوحدة الإسلامية فهي عبارة عن حلم أو خيال، لأنها في زعمهم مستحيل أن تتحقق. أما القومية العربية فنستطيع بها أن نجمع العرب، وهذا يعني من الكذب ومن التدليس ومن الغش لهذه الأجيال. ننتقل الآن إلى انتشار القومية العربية، فيوجد العديد من الشباب العربي ومن المفكرين العرب الذين يحملون هذه الفكرة القومية بكل أسف، ويكتبون في الصحف والمجلات ويتكلمون في بعض القنوات الإعلامية، وتوجد كذلك عدة أحزاب قومية منتشرة في العالم، والتي منها ما يعرف بالحزب الناصري. كذلك يوجد كثير من الحكام العرب الذين يتبارون ويتنافسون في الدعاء القومية، وكل منهم يفتخر بأنه رائد القومية العربية ويدعي أنه الأجدر بزعامتها، طبعا كله من أجل الكرسي أصلا، ولا ما في لا قومية عربية ولا في تمسك حتى بفكرة، وإنما هو الهدف أن لا يهتز الذي يجلس عليه. لكن ولله الحمد من الملاحظ أن الفكر القومي العروبي الآن في حالة تراجع وانحسار أمام المد الإسلامي الساحق، والذي فيه بعض الدخن، نقول أن المد هذا الإسلامي فيه بعض الدخن، سيتعدل بإذن الله تعالى في المستقبل، لكنه مبارك، وسيزول هذا الفكر القومي العروبي بإذن الله تعالى عبر الأجيال القادمة التي سوف تتمسك بالإسلام الحقيقي عقيدة وسلوكا وجهادا في سبيل الله وقيادة للبشرية بإذن الله تعالى. هذا ما تيسر أحبتي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.